بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. استفيد من الآيات الكريمة أن الكفر قد يطلق عليه فسق بقوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن هناك فسق دون فسق، هناك فسق مخرج من الملة بمعنى الكفر، وهناك فسق دون ذلك أعني أقل من ذلك. ومن الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم ليس بكفر مخرج من الملة، ليس بكفر. وكذلك مما يدل على أن هناك فسق بمعنى الكفر قوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بلا شك أن قوم فرعون كانوا كفارا، وأصل ذلك أن الفسق معناه في الأصل الخروج عن الطاعة. فإذا أمرت بتوحيد الله فلم تطع فقد فسقت، وهنا الفسق كفر. وإذا أمرت بحسن الخلق وعدم السباب فسببت فقد فسقت، لكنه ليس بكفر، فهذا فسق آخر خروج عن الطاعة في مسألة من الفروع بها تعصي. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا. وهذا في اليهود: نبذه فريق منهم. قوله تعالى نبذه فريق منهم مفاده أن فريقا منهم لم ينبذ العهد، فمن اليهود فريق يغدر ويخون وهم الأكثر، وفريق يفي بالعهود وبالمواثيق. ودل على هذا المعنى قوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقوله تعالى أيضا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهذا دال أيضا على أمر، وهو أن هناك من أهل الكتاب من هو أمين، ومن أهل الكتاب من هو خائن. وقد قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. والنبذ الطرح والرمي به. يقول: نبذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فنبذ الصحابة خواتيمهم. النبذ الطرح والإلقاء، ونبذوه وراء ظهورهم، ألقوا به وراء الظهور، لم يهتموا به ولم يهتشوا. فالنبذ الطرح والإلقاء، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا يفيد أن الكثرة من أهل الكتاب كافرة. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذا كي يفهم، والله سبحانه أعلم، أقول مذكرا إن أهل الكتاب كانوا مضطهدين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. كان اليهود مضطهدين من قبل الأوس ومن قبل الخزرج، يهانوا يذلوا يمتهنوا. فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج ويقولون: غدا سيخرج رسول من عند الله نتبعه ونجتمع نحن وهو على قتلكم فنقتلكم قتل عاد. فهكذا كانت اليهود تستفتح على أهل الكفر الأوس والخزرج من أهل المدينة، ويقولون: سينزل مع هذا الرسول كتاب نتبعه ونأتلف حوله ونقتلكم نحن وهو. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله صدقوا لما معهم موافق للأخبار التي بأيديهم والتي في كتبهم فهو عليه صلوات الله وسلامه موصوف وصفا كاملا في التوراة وفي الإنجيل، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكان من الرواة المكثرين عن الرواية عن أهل الكتاب، قال: إني لأجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة بل تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صمة وقلوبا غلفة وأعينا عميا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم موصوفا وصفا كاملا في التوراة، حتى إن عبد الله بن سلام يقول: وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، والله إني لأعرف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقن تمام اليقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، أقوى من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما فعلت النساء من بعدي. أي يقيني في أن محمدا رسول من عند الله أقوى من يقيني من أن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ماذا صنعت زوجتي، قد تكون ألحقت بي ولدا ليس بولدي. فالحاصل أن الرسول كان موصوفا، وأيضا أصول الكتاب الذي جاء به موجودة في التوراة. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، حججوا بذلك، التوراة التي بين أيديكم والتي هي كتاب الله الذي أنزل على نبيكم موسى عليه السلام، فيها وصف للرسول ووصف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتوا بالتوراة واطلعوا عليها، تروا أن فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك وعلموا أن التوراة ستكون حجة عليهم، قالوا: لا، التوراة غلط، ورموا بالتوراة. قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وهو هنا التوراة، وأهل الإنجيل أيضا مع الإنجيل، وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا، اعتاضوا عن التوراة بدنيا فانية زائلة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، وهكذا دوما، إذا تركت الحق ابتليت بالباطل. فلما تركوا التوراة كان لزاما من بحث عن كتاب يتبعونه. قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أي لجوا إلى ما سطر بأيدي الشياطين عن ملك سليمان عليه السلام. وقد ذكر المفسرون هنا أخبارا إسرائيلية التحديث بها لا يضر في هذا المقام، إنما هي توضح مزيدا من الإيضاح فحسب. قالوا: ما حاصله؟ إن سليمان عليه السلام لما ابتلي بنزع ملكه برهة من الزمن، كان قد ابتلي برهة من الزمن بأنه سلب منه الملك عليه الصلاة والسلام، وجلس شيطان على كرسي سليمان يقضي بين العباد على أنه سليمان صلى الله عليه وسلم، كما أفادته الآية على رأي فريق أو على رأي الجمهور من المفسرين على الأصح في تفسير قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال الجمهور: شيطان في صورة إنس جلس على كرسي سليمان يقضي. وإن كان من المفسرين كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من فسر الآية تفسيرا آخر غريبا، وهو أن الجسد الملقى على كرسي سليمان كان الطفل الذي هو نصف طفل، لما قال سليمان عليه السلام، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: قال سليمان لأطوفن ليلك على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فما ولدت منهن ولا امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. فالشنقيط رحمة الله عليه يقول إن نصف الإنسان هذا هو الجسد، وهذا قول لم يكد يتداول بين العلماء، إنما الذي عليه الجمهور أنه شيطان في صورة إنسان. لما جلس الزمن الذي أبعد فيه سليمان عن الملك لفتنة ذكرت في بعض الآثار الإسرائيلية، نضرب الذكر عنها صفحا، التي من مضامينها أنه ذهب يتوضأ وأعطى الخاتمة خاتم الملك مع امرأة كان يحبها من أزواجه وقال لها الجرادة. فأتى الشيطان متمثلا في صورة سليمان وأخذ الخاتم منها وجلس على كرسي الملك إلى آخر ذلك. الحاصل أن الشيطان لما جلس في المدة التي ابتلي فيها سليمان عليه السلام بنزع الملك منه، جاءت الشياطين وكتبوا كتبا فيها كفر وكتبا فيها سحر وإفك وضلال وافتراء، ووضعوها تحت كرسي سليمان صلى الله عليه وسلم حيث يستخرجونها إذا أرادوا ذلك. فرد الله سبحانه إلى سليمان عليه السلام ملكه، وحكم الجن والإنس كما ذكر الله في كتابه، كما قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص، وكما قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الحصل أنه بقي في عمله كملك خضعت له الإنس والجن والشياطين والطير. فلما مات سليمان جاءت الشياطين واستخرجت من تحت الكرسي الأوراق المكتوب فيها تلك الضلالات، فقالوا إن سليمان قد كفر سليمان. وتبنى فريق من اليهود هذا، قالوا إن سليمان كان كافرا لأنه كان يحكم الناس بالسحر والكهانة والشعوذات، فأخرجوا تلك الشعوذات وتلك الكهانات من تحت كرسي سليمان وكفروا سليمان عليه السلام. فاليهود لما تركوا التوراة بحثوا عن كتاب يتبع، فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أخذوا الأوراق التي كتبت عن سليمان وعن تاريخ سليمان وعن حكم سليمان والتي وضعتها الشياطين وكفروا سليمان عليه السلام. فدافع الله عن نبي سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، الشياطين تعلم الناس السحر. وإلى هذا القدر من الآية مفهوم وجلي وواضح. ويأتي قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، تأتي لمفسرين أقوال في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فأولا، ما في قوله تعالى وما أنزل، هل هي اسم موصول بمعنى الذي فيكون السياق ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فتكون هنا ما بمعنى الذي، كما تقول والسماء وما بناها، أي والسماء والذي بناها، فتكون هنا ما على هذا التأويل ليست بنافية إنما اسم موصول بمعنى الذي، ويكون التأويل على النحو التالي على الوجه الأول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل، أي يعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن ما هنا نافية، يعلمون الناس السحر ولم ينزل السحر وما، يعني على أنها نافية، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا الوجه الثاني أن ما نافية. نرجع إلى ما بعد كلمة ما. قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هل هاروت وماروت ملكان من الملائكة أم ليس بملكين من الملائكة؟ فالجمهور من المفسرين بنوا على روايات إسرائيلية مؤداها أن الملائكة قالوا لله سبحانه: نحن أطوع لك من بني آدم، ونحن أشد اجتهادا في العبادة من بني آدم، فابتلوا، أو قيل لهم: اختاروا منكم ملكين كي أبتليهم كما أبتلي بني آدم. كذا في الروايات الإسرائيلية، ليست عن رسول الله، إنما في الروايات الإسرائيلية. فاختاروا اثنين منهما، فركبت فيهما الشهوة، ونزلا إلى الأرض يحكمان في الأرض كقاضيين، فتحاكمت إليهما امرأة وضأة حسناء، فلم تزل بهما حتى أغوتهما. قيل أغوتهما أولا بالخمر، وبعد آل الأمر إلى المحرم، فخيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فما يعذبان إلى يوم القيامة. كذا في الآثار الإسرائيلية، وأكرر ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي أخبار إسرائيلية. وما يتأسف أن الجمهور من المفسرين عولوا على هذه الآثار في التفسير. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فلما نزل ذلك وكان ذلك، والملكان على هذا التأويل اسمهما هاروت وماروت، فيكون وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببلدة يقال لها بابل بالعراق. وهذان الملكان على هذا التأويل أصبحا يعلمان الناس لفتنة الناس، وإرادة الله سبحانه أن يبتلي العباد، ما يعلمان من أحد أي الساحر، حتى يقول له: إنما نحن فتنة، انتبه، لا تكفر، لا تكفر، فإنما نحن اختبار وابتلاء، يختبر بنا العباد ويبتلى بنا العباد. فهما الملكان أديا ما عليهما من النصيحة. كذا في الروايات الإسرائيلية، إذا جاء شخص يريد تعلم السحر حذراه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن أصر وارتكب ما يقول به إلى الكفر علمان. وذكرت روايات إسرائيلية طويلة جدا في هذا المقام. هنا يطرح السؤال: هل ينزل الملكان بالفتنة يعني حتى يقول إنما نحن فتنة؟ فكان جوابا: نعم، قد تنزل الفتن من السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صاحب الحجرات كي يصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إني لأرى الفتن تنزل خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي أنا أرى الفتن نازلة كما ينزل المطر، أعرف مواطن هذه الفتن. فتحقق كثير مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والبقية تأتي. فذا كجواب على سؤال قد يطرح: هل ينزل الله الفتن؟ فهذا على التأويل الأول. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، أي الناس تتعلم من هذين الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الآيات. هذا الوجه الأول، وهذا الوجه هو الذي عليه جمهور المفسرين مع ما سلف من كونه مبني على إسرائيليات، لكن ألفاظ الآية قد تشهد لكثير من هذا التأويل، لا لكله، إنما لأجزاء من هذا التفسير. فيكون التفسير إجمالا على الوجه الأول من وجوه المفسرين. واتبعت اليهود بعد أن رفضوا التوراة اتبعت الأباطيل والأكاذيب التي افترتها الشياطين وكتبتها عن ملك سليمان ووصفوه بأنه كان ساحرا كافرا، فدافع الله عنه قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان من شأن الشياطين أن يعلم الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ويعلمون الناس ما أنزل على هاروت وماروت الملكين اللذين كانا ببابل، والملكان كانا يقولان للناس قبل تعليمهم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الوجه الأول الذي ارتضاه جمهور المفسرين في تفسير الآيات الكريمات. أما الوجه الثاني فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو متحد مع القول الأول، وكذا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ويبدأ الخلاف في التأويل من قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون المعنى يعلمون الناس السحر ولم ينزل السحر على الملكين، لم ينزل السحر على الملكين. أما هاروت وماروت على التأويل الثاني فرجلان كانا ببابل، فيكون هنا تقديم وتأخير، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين. فجعل المفسرون الذين اختاروا هذا التفسير هاروت وماروت رجلين من بني آدم ليس هما بالملكين، وتكون معنى فيها فيكون المعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين. وهذا التأويل يخيم عليه الضعف من ناحية ضبط الآيات بالشكل أو ضبط الأسماء بالشكل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب من تأويل كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قول آخر بني على ظاهر الآية فقط، بني على ظاهر الآية فقط لأنه لم يرد عن النبي شيء في تفسيرها، والمعنى عليه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل. وهنا أيضا تأتى الخلاف هل هاروت وماروت رجلان أو ملكان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت على أن الملكين هما هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فعاد إلى القول الأول شيء منه كثير، وهو أن الملكين أن هاروت وماروت ملكين والله أعلم. وقد اشتهرت بابل بالسحر منذ زمن، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكرت آثار صحيحة الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها، من ناحية الأسانيد هي ثابتة الإسناد عن عائشة، مؤداها أيضا مثل هذا المذكور، ومؤداها أيضا أن متعلم السحر لا يتعلمه إلا وبعد أن يقدم كفرا. أمن شاء أن يطلع عليها، قد استفاض الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان استفاض الإمام الطبري رحمه الله تعالى في ذكر تلك الآثار، وكما أسلفت ليست عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤدى الذي يقول العلماء والمحققون في تفسير قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أن الجني يستمتع بالإنسي والإنسي يستمتع بالجني، وجه استمتاع الإنس بالجني أن الجن قد يخبر ببعض الأخبار التي أغلبها كذب، لكن منها ما هو صدق أحيانا أو يعاون في بعض الأشياء. واستمتاع الجني بالإنسية أخطر، فإن الجني يعد الإنسية غرورا، فكما قالوا حتى يكون الساحر متمكنا في سحره لا بد وأن يقدم كفرا أعظم من الآخر. فمثلا يأمره شيطانه أن يأتي بالمصحف ويرميه فيساعده مساعدة، لكن يريد أن يقدم له مساعدة أعظم، ولو لا دس على المصحف فيدوس المصحف فيساعده مساعدة أكبر في الظاهر. قل لا هذا لا يكفي، ادخل بالمصحف الحمام وبول على المصحف، فإذا فعل ذلك يساعده الشيطان في الظاهر مساعدات في الظاهر أقوى فيحمله على الكفر، وكلما قدم له كفرا كلما أظهر أنه يساعده وينقل له بعض الأمور التي قد تدور هنا وهنا بإذن الله. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذا كفر عدد من علماء الساحر، وإن كان التحرير كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الساحر يختلف باختلاف أعماله، وحكمه أيضا من ناحية القتل أو عدمه يختلف باختلاف الأعمال التي ارتكبها. وأطلق بعض العلماء القول بتكفير الساحر عموما، فقد ورد في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا حد الساحر ضربة بسيف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن ثلاثة من الصحابة كجندب ابن عبد الله البجلي وكحفصة بنت عمر أصحابي ثالث لا أكاد أذكر اسمه القول بأن الساحر يقتل. من الدليل على التفريق عند الذين فرقوا بين الشرك وبين السحر يجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر إلى آخره. ويمكن التفصيل في شأن الساحر أن الساحر قد يكفر وقد يفعل فعلا دون الكفر يكون كبيرة، فعلى حسب ما أتى به من الأباطيل يعطى الحكم المناسب له والله أعلم. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، هنا يلزم الكلام شيئا ما على بعض الإسرائيليات ورواية الإسرائيليات، فأقول إجمالا الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولا شك أن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. هل الأخبار المبنية المروية عن بني إسرائيل منها أخبار مقبولة؟ بلا شك، ففي كتاب الله سبحانه وتعالى قصص كثيرة عن الإسرائيليين، واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إن قارون كان من قوم موسى، فموسى إسرائيلي عليه الصلاة والسلام يمتد نسبه إلى يعقوب عليه السلام. وكذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من الإسرائيليات حديث الأبرص والأعمى والأقرع من بني إسرائيل، وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل تمشي فوجدت كلبا يغث من العطش فنزعت موقعها فسقطه. أخبار كثيرة ثبتت، لكن الكلام على الأخبار المروية عن الصحابة وعن التابعين في شأن الإسرائيليات يأتي الكلام عليها إن شاء الله. ومواصلة لما ذكر، الإسرائيليات منها ما هو مقبول وما وافق الكتاب والسنة، ومنها ما هو مرفوض وهو الذي خالف الكتاب والسنة، ومنها ما لا يوافق ولا يخالف، يعني في مخالفات الإسرائيليات التي فيها طعن في الأنبياء، كتلك التي تصف نبي الله داود أنه أحب امرأة فأرسل زوجها للقتال حتى يقتل ويتزوج امرأته، أو كتلك التي ذكر فيها أن يوسف الصديق عليه السلام جلس من هذه المرأة مجلس الخاتم ونحو ذلك، وكلها فيها قدح بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويكفي أن الله قال في شأن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فصرف عنه السوء وصرفت عنه الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، كما قال القائل شهد الله ليوسف عليه الصلاة والسلام بالصديقية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وشهدت امرأة العزيز نفسها بذلك الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي فاستعصم. قالت أيضا وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إلى آخر ما قالت، بل الشيطان شهد له بذلك. فإذا كان الشيطان قد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وصف الله يوسف عليه السلام بأنه مخلص، والنسوة شهد له أيضا بالعفاف كما قال الله تعالى وكما قال الصديق يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. إذا جاءت الإسرائيليات تشينه فالإسرائيليات مرفوضة أمام ما ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهناك إسرائيليات توافق الكتاب والسنة، إسرائيليات تخالف الكتاب والسنة، منها الذي هو طعن في الأنبياء إسرائيليات أخرى لا توافق ولا تخالف. فالتي يذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهي التي أيضا يذكر فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال تعالى ذكروا في كتابه الكريم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما، أي فيتعلم السحرة منهما بعد أن رضوا بالكفر عن السحرة وافقوا على أن يكفروا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وفي هذا إثبات السحر. ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الذي يسمى سحر التفريق قد أثبت ذكره في الكتاب العزيز. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويجر التنويه هنا على ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر شهرا أو ما يربو على الشهر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا، والحديث في الصحيحين، فدعا ودعا ودعا، وبعد زمن قام من النوم يقول يا عائشة أما شعرت أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب، قال ومن طبه؟ مطبوب يعني مسحور، قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط في بئر ذروان. وفي بعض الروايات صحيح بنات لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط، يعني في مشط المشط الذي امتصد به والشعر الذي نزل منه في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر من نضحها وكأنما آك مقاعة الحناء فوجد السحر فأمر بالبئر فدفنت. في رواية أن عليا الذي نضحها واستخرج السحر وسلم الله النبي عليه الصلاة والسلام. قد وردت عدة اعتراضات على حديث السحر، هذا من أهل الرأي ليس من أهل النقل، إنما الذين يزنون الأمور بعقولهم. قالوا كيف يسحر الرسول؟ إننا لو قلنا بذلك سنوافق الكفار القائلين إن تتبعون إلى رجلا مسحورا. نقول أولا إن قوله تعالى قال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا آية الفرقان مكية، وأيضا آية سحر النبي كان بالمدينة، لكن ليس هذا هو الجواب التأسيسي، إنما الجواب التأسيسي والله سبحانه أعلم أم يقال إن السحر على مراتب ودرجات. السحر على مراتب وعلى درجات. وأولا نثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، نثبت بشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، وفي الآية قل إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، إذن يعتريه ما يعتري البشر، إلا ما يخص النقل عن الله، فهو معصوم فيما يخص النقل عن الله سبحانه وتعالى. أما كونه يمرض فيمرض، مرض النبي مرضا شديدا، قال له ابن مسعود إنك توعك كما يوعك رجلان يا رسول الله، قال أجل إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، فمرض مرضا شديدا عليه الصلاة والسلام. كذلك صلوات الله وسلامه عليه مرض كما أسلم، سقط من على فرس فجحشت ساقه، سقط من على الفرس جحشت ساقه. كذلك في غزوة أحد ضرب على رأسه، شج رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت وسال الدم على وجهه بغزارة عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت فاطمة تغسله بالماء كلما غسلته كلما ازداد النزيف، فاتت بتراب أو بحصير فأحرقت، واخذت التراب تراب الاحتراق ووضعته في الجرح فسد الجرح، رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه على رسوله. فأيضا ينسى أحيانا كما ينسى البشر، اللهم إني بشر أنسى كما تنسون، وقال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت منسيتها. فبعد هذا التفصيل نرجع إلى مسألتنا، وهي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فسحر النبي لم يكن متعلقا أبدا بتبليغ الشريعة، إنما كان متعلقا بأمر النساء، كما في الحديث كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. أما ما يتعلق بتبليغ الشريعة فبلا شك ولا ريب أن الرسول معصوم في هذا الباب ومحفوظ بحفظ الله، كما قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه لا عند النزول ولا بعد النزول تنزيل من حكيم حميد. وكما قال تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي ملائكة تحفظه عند نزوله وعند تلاوته. ولقد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقد تقدم الكلام باستفاضة في هذا الصدد. فما كان متعلقا بالبشرية يجد في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان البشر يتعرضون لأمراض، إذن رسول الله يتعرض للأمراض كسائر البشر، قد ثبت في عدة حالات أنه مرض وخرج يتهادى بين رجلين حتى أدخل في الصف عليه صلوات الله وسلامه، نسيان يعتري ويعتري الأنبياء، إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا. فما كان متعلقا بالبشرية جاز في حق الرسول. فلما جينا إلى مسألة السحر ووجد أن السحر أصناف متعددة كما يقول المصنفون فيه، منه سحر الكلام، قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، أممكن شخص يأتي ويتكلم بأسلوب منمق منظم وكلامه غلط كله، ولكنه ببيانه يسحر عقلك ويهمك أنه صادق وأكذب الكاذبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبله إن شاء ردها. قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وجاء رجلان في قصة المرأة التي ضربت الأخرى بحجر فأجابتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة بالغرة يعني على عصبة الضاربة أن يقدموا غرة عبد أو أما عبد أبيض أو أما بيضاء للمضروبة. فجاء رجل من أهل الضاربة يقول كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني كيف أدفع الدية لشخص لم يأكل ولم يشرب فمثل ذلك افترض أنه يطل، يعني هذا ظلم علي. إن هذا يعتبر ظلم علي والمفترض أن يغضب. كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخواني الكهان. وذكر المصنفون في السحر أصناف، فذكروا منه سحرا فيزيقيا كالفيزياء الموجود الآن استعمل من الفيزياء. قالوا أحيانا كان بعض السحرة يأتي بجلد حية ويملأه من الداخل زئبق ويرمي الحية في الشمس، وأنتم تعرفون خواص الزئبق فتجري وتتحرك كأنها حية تسعى. وكان بعضهم يقول هناك سحر ميكانيكي وينسب البعض، لكن ظاهر الآيات يخالفه، لكن كتوصيف أن هناك سحر ميكانيكي موجود بطريقة ميكانيكية. قل مثلا ممكن تصنع عجل إذا اقتربت منه دفعت الهواء أو أحدثت أي نوع من أنواع الاتصال كالريموت المستحدث الآن يسمع له صوت، أو كالمصنوع الآن في البنوك ممكن في الأشعة البنك أمامه لمبة تضيء بحيث إذا قطعت الضوء سمع صياح عند الباب. فالأولون يجهلون مثل هذا، أو سحر مبني على الحركة السريعة التي تجعلك ترى الأمر على غير حقيقته، كما كان الأطفال يلعبون في الصغر يبل إصبعان ومع الحركة السريعة لا تدري أي الإصبعين هو المبلول بالماء. حركات يعني خفة يد أحيانا وأنواع، واستعانة بالجن أحيانا، استعانة بالجن سحر تستعين فيه بالجن تسخر جنا بعد أن تكفر له يحرك الأشياء أمام عينيك وفي الأصل لا تتحرك. فهذه أصناف ذكرها واستفاد في ذكرها الرازي في كتاب تفسير الكبير للفخر الرازي، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول فالله أعلم. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، من قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يدل على أن تفريق بين الزوجين من صنع أو مما يحبه الشيطان. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده وأعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت حتى فعل كذا، يقول ما صنعت شيئا. فيأتي شيطان آخر يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه الشيطان يحتضنه ويقول أنت يعني أنت الجيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. لقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فهناك شياطين الإنس أيضا تسلك مسلك شياطين الجن في تخبيب المرأة على زوجها، ويعدها يقول خذ الطلاق سأتزوجك، ويعدها وعودا كثيرا ويفسد على زوجها. تأتي تشكو له من زوجها فيقول لا هذا رجل ظالم ينبغي أن تفارقيه، هذا إجرام، وهو ذئب عياذا بالله، ذئب يتمنى من غده أن لو طلقت وليته يتزوجها أيضا، بل يقع معها في الحرام ولا يقبل أن تكون له بعد زوجة من الزوجات. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من سلك هذا السبيل ليس له من ثواب ولا من حظ في الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس ما باعوا به أنفسهم حيث باعوها بثمن بخس، ألا وهو ترك التوراة واستقبال ما ألقته الشياطين على ملك سليمان، لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير، أي لثواب وجزاء من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كما كان اليهود يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسبونه ويشتمونه بأساليب ملتوية يوهمون أنهم يقولون السلام عليك وهم يقولون السلام عليك، يعنون عليهم لعن الله المتتابعة الموت عليك والهلاك عليك. وكانوا يقولون يا رعن يعني يا أحمق يا جاهل في صورة راعنا، يعني كأنهم يقولون انظر إلينا يا رسول الله، فهم يقولون يا رعن يا يا محمد يعني راعنا يا محمد يخرجونا في صورة انظر إلينا يا محمد وهم يقولون في حقيقة قولهم يا أرعن يا أحمق يا جاهل. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فيأخذون هذا ويلبسون على أتباعهم يقولون تعالوا نحن سنشتم محمدا وانظروا إذا كان نبيا من عند الله سنعذب. فهكذا يقولون. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال تعالى لا تقولوا راعنا لا تتشبهوا باليهود في هذا القول ولكن وقولوا انظرنا انظر إلينا حتى تبتعدوا عن الاشتباه بهؤلاء اليهود وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يتمنى أبدا أهل الكفر أن ينزل عليكم من خير من ربكم وكانوا قد حسدوا المسلمين على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. قال تعالى والله يختص برحمته من يشاء أي بالنبوة من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تفضل الله علينا وعليكم بواسع نعمه وواسع فضله وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.